أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول هذا السائل: ما حكم غسل ملابس الإحرام بمنظفات معطرة؟ إذا كان لهذه المنظفات أو الصابون أو نحوه عطر ظاهر وبين فليس له أن يغسل إحرامه بشيء منها، وإنما يغسله بمنظفات ليس فيها هذه الروائح العطرية. نعم. صلى الله عليكم. يقول: ثبت أن النفقة في الحج تعدل 70 غازيا في سبيل الله، فهل هي في العمرة كذلك؟ لا أدري عن لا يحضرني شيء عن ثبوت ذلك، لا يحضرني شيء عن ثبوت ذلك، ولعله يراجع بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: دخلنا في ذي الحجة وسأحج متمتعا وسأذبح. أعد. أحسن الله إليكم. يقول: دخلنا في ذي الحجة وسأحج متمتعا وسأذبح، فهل يجوز لي الآن تقليم الأظافر وإزالة الشعر؟ يجوز لك تقليم الأظافر والأخذ من الشعر إذا كان ليس من نيتك ذبح أضحية في البلد، أما إذا كان من نيتك وقد وكلت أحدا يقوم مقامك بذلك فإنك لا تأخذ شيئا من شعرك وأظفارك، لحديث أم سلمة الذي مر معنا. وأما إذا كان ليس عندك نية لذبح الأضحية فالهدي الذي تذبحه في حجك هدي التمتع لا علاقة له بهذه المسألة، لك أن تأخذ من شعرك وأظفارك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: جاء في الموطأ في موطأ مالك أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يكبر في منى ويكبر أهل السوق بتكبيره أيام التشريق. يقول: ثم اطلعت على فتوى تقول ببدعية التكبير جماعيا، فما الحكم في ذلك؟ نعم، التكبير الجماعي بدعة، التكبير الجماعي بدعة لا أصل له. والمراد بالتكبير الجماعي أن يكون ومثله التلبية الجماعية، أن يكون البدء والانتهاء، أن يكون البدء والانتهاء واحدا بصوت واحد في البدء والانتهاء، هذا يسمى تكبير جماعي. أما فعل ابن عمر كان يكبر والناس يسمعونه هنا وهناك، كل من يسمع يكبر، ليس المراد أن الأسواق كلها تؤدي التكبير بصوت جماعي في البدء والانتهاء، هذا لا أصل له، هذا لا أصل له. فالتكبير الجماعي أو التلبية الجماعية بدعة، سواء كانت بقائد أو بدون قائد، سواء كانت بقائد أو بدون قائد، التلبية أو التكبير الجماعي بدعة لا يعرف له أصل في فعل السلف. نعم. الآن لما يكون شخص مثلا في السيارة في الباص ورفع صوته بالتلبية لبيك اللهم لبيك، ومن في الباص سمعوه يلبي، فأخذ هذا يلبي وذاك يلبي والثالث يلبي، كل يرفع صوته على حدة ملبيا، لكنه هو الذي حركهم، سمعوه فنشطوا وأخذوا يلبون، هذه لا تسمى تلبية جماعية، لكنه هو الذي حركهم. التلبية الجماعية أن يكون للمجموعة قائد ويبدأ برفع صوته بالتلبية، فإذا توقف أدوا التلبية انتهاء وبدءا بصوت واحد، هذا بدعة لا أصل له في فعل السلف رضي الله عنهم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: تكرر في بلادنا الخلاف والنزاع في إثبات رؤية هلال أول ذي الحجة في هذه السنة، حيث أعلن أنه يوم الجمعة، فهل على بلاد المسلمين أن يتبعوا رؤية هذه البلاد أم لكل مطلع؟ يوم عرفة هو اليوم الذي يقف فيه الناس، يوم عرفة هو اليوم الذي يقف فيه الناس، هذا هو يوم عرفة، واليوم الذي يليه هو يوم عيد الأضحى المبارك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: أنا حاج وأنوي أن أضحي في بلدي، فهل محظورات الإحرام تبدأ من اليوم نعم تبدأ محظورات مش الإحرام، تبدأ محظورات من أراد أن يضحي، أما محظورات الإحرام تبدأ من حين عقد النية بالنسك. وأما من أراد أن يضحي مثل السائل يقول أن عنده نية أن يضحي في بلده، فإنه يحظر عليه اعتبارا من هذا اليوم أو أول أيام العشر أن يأخذ شيئا من شعره وأظفاره، أن يأخذ شيئا من شعره وأظفاره. نعم أحسن الله إليكم. يقول متى يتحلل الحاج المتمتع الذي لم يجد هديا وأخر صيام 3 أيام إلى بعد أيام التشريق؟ الهدي لا علاقة له بالتحلل، الهدي لا علاقة له بالتحلل. فإذا رمى يوم النحر وحلق، إذا رمى وحلق شعر رأسه فإنه يكون بذلك قد تحلل التحلل الأول، فإذا طاف وسعى بعد ذلك يكون قد تحلل التحلل الكامل. فإذا كان عليه هدي ذبح هديه في يوم النحر أو أيام التشريق 3، لكن لا علاقة للهدي بالتحلل لا الأول ولا الثاني. وإن كان لا يستطيع الهدي صام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، و3 أيام في الحج إن تيسر له أن يصومها في 6، 7، و8 من ذي الحجة، وإلا صامها في أيام التشريق رخص له، مع أنها أيام أكل وشرب، لكن رخص لمن لم يجد الهدي أن يصوم هذه الأيام 3، ثم يبقى عليه 7 أيام يصومها إذا رجع إلى أهله. وأسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.